حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. ونتكلم اليوم إن شاء الله عن العول والرد، عن العول والرد. من أول السطر: بالاستقراء وجد علماء الفرائض، بالاستقراء وجد علماء الفرائض أن مسائل الفرائض، بالاستقراء وجد علماء الفرائض أن مسائل الفرائض باعتبار عدد السهام وأصل المسألة لا تخرج عن ثلاثة أنواع. بالاستقراء وجد علماء الفرائض أن مسائل الفرائض باعتبار عدد السهام وأصل المسألة لا تخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول: الفريضة العادلة. وفيها الفريضة العادلة، وفيها تتساوى السهام مع أصل المسألة، وفيها تتساوى السهام مع أصل المسألة. النوع الثاني: الفريضة القاصرة أو الفاضلة. وفيها نقصت السهام عن أصل المسألة، وفيها نقصت السهام عن أصل المسألة، وفيها يكون الرد، وفيها يكون الرد. النوع الثالث: الفريضة العائلة. وفيها زادت السهام عن أصل المسألة، وفيها زادت السهام عن أصل المسألة، وفيها يكون العول، وفيها يكون العول. وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل لا تخرج عن، وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل لا تخرج عن اثنين وثلاثة وأربع وست وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين. اثنين وثلاث وأربع وست وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين. وهذه الأصول باعتبار العول تنقسم إلى قسمين، وهذه الأصول باعتبار العول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: لا يتطرق إليها العول أبدا، وهي المسائل التي أصولها اثنين وثلاث وأربع وثمانية. قسم الأول: أصول لا يتطرق إليها العول أبدا، وهي اثنين وثلاث وأربع وثمانية. القسم الثاني: أصول يتطرق إليها العول، وهي ست واثنى عشر وأربع وعشرين. ست واثنى عشر وأربع وعشرين، كم ده نحفظ يا أخواننا؟ هذه المعلومات تحفظ، اكتب عندك. وأما الست فتعول إلى، وأما الست إيه معنى ست يا أخوان؟ يعني مسألة أصلها من ست، تعول إلى سبع أو ثمان أو تسع أو عشر، مسألة أصلها ست ممكن تعول إلى كم؟ سبعة وثمان وتسع وعشر، مسائل أصلها من إثنى عشر. تعول يعني مش معنى تعول يعني مش معنى ذلك إن مسألة أصلها إثنى عشر لابد أن تعول، لا ممكن أن تعول. أصلها إثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، مسائل أصلها من أربع وعشرين تعول إلى سبع وعشرين فقط. يبقى عندنا كده يا أخوانا العول كم مسألة؟ أول حاجة الستة، ها سبع وثمان وتسع وعشر، الاثناشر تعول إلى ثلاثتاشر وخمستاشر وسبعتاشر، الأربعة وعشرين تعول إلى كم؟ سبعة وعشرين. يبقى أصبح عندنا إيه؟ ثمانية أنواع من العول. اكتب عندك أمثلة على ما سبق. أولا مسائل أصلها من ست، مسائل أصلها من ست، هناخد بقى مثال على كم؟ تعول إلى كم؟ إلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع وإلى عشر، نأخذ على كل واحدة مثال. معايا يا شيخ؟ اكتب: ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، مظبوط يا مشايخ؟ وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا لانفرادهما وعدم وجود معصب لهما. ده كلام بقى الناس اللي درسوا فرائض. معايا مشايخ؟ تاني: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، يعني انت بتكتب الفرض والتعليم. وللأختين الثلثان فرضا لانفرادهما وعدم وجود معصب لهما. معايا أبا بلال؟ معايا شيخ محمد؟ ماشي. طب نحل بقى المسألة، اكتب نصف مضافا إلى ثلثين، يعني اجمع نصف زائد تلتين، المقام كام؟ ست، يساوي كام؟ سبع إلى كام؟ سبع على ست، صح؟ اكتب جنبها عالت، وكيفية الحل كما يلي. عالت، يبقى هنا خليك معايا شيخ عبد التواب، أصل المسألة من كم؟ من ست. عالت إلى كم؟ سبع. نحلها إزاي؟ اكتب عندك: يجعل رأس المسألة، يجعل أصل المسألة من سبع، يجعل أصل المسألة من كم؟ من سبع. يبقى أصلها كان كم في الأول؟ ستة، هنجعله من سبعة، كويس. ويكون نصيب الزوج ثلاثة سهام من سبع، ونصيب الأختين أربع سهام من سبع. كويس. المثال الثاني على إيه؟ ستة تعول إلى كام؟ إلى ثمانية. اكتب عندك: ماتت عن زوج، ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، أرجو أن يكتب الحل كما تسمعه مني. الجواب: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. وللأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وللأخت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب له، وللأخت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب له، وعليه فنصف مضافا إلى الثلث مضافا إلى النصف. يبقى أصل المسألة من كام؟ ها اكتب ستة. والبسط كم هنا؟ ها للزوج ثلاثة من ستة صح، وللأم واحد من ستة مظبوط، وللأخت كم؟ ثلاثة من ستة. الأم اتنين من ستة، نعم تمانية، ثلاثة واثنين وثلاثة، يبقى المسألة كم؟ تمانية على كم؟ ستة. عالت وتحل كما يلي. يجعل أصل المسألة كم؟ أحسنتم، يجعل أصل المسألة لا ستة، لا ما هي ستة وعالت، بنجعلها كم؟ يجعل أصل المسألة من كم؟ من سبعة. إيه معنى أصل المسألة من تمانية يا حمادة؟ يعني في البداية قلنا أصل المسألة ست، جبناها منين؟ لأن عندنا النصف والثلث والنصف، فقلنا المقام المشترك ست. طيب لما جعلنا أصل المسألة من ثمانية؟ إيه معنى أصل المسألة من ثمانية؟ أي تقسم المسألة إلى ثمانية أجزاء أو ثمانية إيه؟ سهام. اكتب عندك يجعل أصل المسألة من ثمانية، ويكون نصيب الزوج ثلاثة سهام من ثمانية، ونصيب الأم كم؟ سهما من ثمانية، ونصيب الأخت ثلاث من ثمانية. المثال الذي يليه فضل. لا تفضل، لا مش مشكلة خالص. فين؟ لا أنا بتكلم على العول. العول برضه. كلهم بينطبق على هذا الوضع. مظبوط. بالنسبة للتوسعات في لا ما فيش، بس أمثلة على كل نوع من أنواع العول. أنا في المرة اللي فاتت ذكرنا إجمالا، فهنا بذكر أمثلة على كل نوع من أنواع العول. اكتب عندك مثال على كم؟ على تسعة. اكتب ماتت عن زوج، ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخت لأم. ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخت لأم. أول السطر للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الثلثان لانفرادهما وعدم وجود معصب. وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. وللأخت لأم السدس. الأم السدس بالسين لوجود جمع من الإخوة، والأخت الأم كم؟ السدس. فتصير المسألة ها لا أصل المسألة كم؟ ستة، اللي هو نصف مضافا إلى ثلثين مضافا إلى سدس مضافا إلى إيه؟ سدس. أصل المسألة من ستة تعود إلى كم؟ تسعة. تسعة على ستة تحل كما يأتي. يجعل أصل المسألة من كام؟ من تسعة. يجعل أصل المسألة من تسعة. يعطى الزوج ثلاثة. نعم؟ تعول إلى 9 ازاي؟ وكنا كنا نحتاج إلى صبورة. اجمع كده نصف زائد ثلثي زائد سدس زائد سدس يطلع كم؟ 9/6. يعني عدد السهام المفترض أن تكون موجودة لتعطى للورثة 9 أسهم، وأنا عندي أصل المسألة كم؟ 6. يبقى عندي عجز في كم؟ في 3. تقسم يجعل نعم ها؟ هل إيه؟ ما أسمع. حاضر، سهلة خالص. يجعل أصل المسألة من كم يا أخوانا؟ من 9. يعطى الزوج 3، وللأختين 4، وللأم 1، وللأخت 1. مثال آخر على كم تعود إلى كم؟ إلى 10. ماتت عن زوج، عن زوج وأخت شقيقة وأخوين لأم وأم، عن زوج أخت شقيقة أخوين لأم وأم، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الثلثين، طب اضبطها، أختين شقيقتين، وللأختين الثلثان، والأخوين لأم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم إيه؟ شركاء في الثلث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. نعم، الثلث فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي الإيه؟ المساواة. اكتب عندك، فتصير المسألة نصف مضافا إلى ثلثين مضافا إلى ثلث مضافا إلى السدس، يبقى المجموع كام؟ 10/6. نصف مضافا إلى ثلثين مضافا إلى ثلث ثم إلى السدس، يبقى المسألة كم يا أخوانا؟ 10/6. علت إلى كام؟ 10. اكتب، فتحل، يجعل أصل المسألة من كام؟ من 10. بعد ذلك المسائل التي أصلها من 12 تعود إلى كم يا أخوانا؟ 13 ها، و15 و17 كان ده ينحفظ. نعم، تقول يا حنا، ما هنقسم المسألة إلى 10 كويس. يعطى للزوج 3، وللأختين 4، وللأخوين من أم 2، وللأم 1. بعد ذلك المسائل التي أصلها من 12 تعود إلى كم يا أخوانا؟ 13 و15 و17. عاوزين كم مثال؟ 3. اكتب عندك، مات عن أختين شقيقتين وزوجة وجدة، مات عن أختين شقيقتين وزوجة وجدة، للأختين إيه؟ الثلثين، لانفرادهما وعدم وجود معصب له، لازم تقول الكلام ده، وللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس. الزوجة الربع وللجدة السدس، المسألة تصير كم؟ ثلثين مضافا إلى كم؟ إلى ربع مضافا إلى كم؟ سدس. أصل المسألة من كم؟ 12. تعود إلى كم؟ ما هو 12 على 3، فالأربعة في 2 ب8، يبقى 8 مضافا إلى 3 إلى 2، 13 على كم؟ على 12. عالت المسألة. تحل كما يلي: يجعل أصل المسألة من ها من 13، يجعل أصل المسألة من 13، يعطى للأختين 8، نعم من 13، وللزوجة 3 من 13، وللجدة كم؟ 2 من 13. ده هنا علت إلى كم؟ 13. هناخد علت إلى كم؟ 15. اكتب ماتت عن زوج وبنتين وأم وأب. عن زوج وبنتين وأم وأب، كويس كده؟ للزوج الربع. نعم حاضر. ماتت عن زوج وبنتين وأم وأب، أو أب وأم. تقدم متأخر يفرق؟ تقدم متأخر يفرق؟ اكتب عندك للزوج الربع. ليه يا مجاهد؟ ها؟ والبنتين قدامك، ما انت شايفهم ولا عاوز تاكل حقهم؟ ما انت شايف البنتين قدامك؟ للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين لانفرادهما وعدم وجود معصب. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، صح؟ طب وللأب السدس زائد الباقي ايه؟ تعصيب. هنشوف فيه ولا مفيش. وللأب الايه؟ السدس. يبقى صوت المسألة كم؟ ربع مضافا الى ايه؟ ثلثين مضافا الى سدس مضافا الى سدس. اصل ما كلام 12 تعود الى كم؟ 15. مظبوط كده يا اخوانا؟ وتحل كما يلي: يجعل أصل المسألة من 15. يعني بدل يعني مثلا خليك معايا حمادة كده، هنقول الرجل ده ترك 1,000,000 جنيه عشان نحله عملي، ترك 1,000,000 جنيه، فاحنا جينا نقسم. الزوج خد الربع، الست دي ترك 1,000,000 جنيه، الزوج خد الربع والبنتين التلتين والأم السدس والأب السدس. وجدنا إن السهم كم سهم؟ 15، مع أن أصل مسألة كم؟ 12. ففي الحالة دي نقسم المليون على 15 بدل ما قسمناها على كم؟ على 12. يبقى مليون على 15 يطلع عدد معين. هذا العدد يضرب في كم؟ للزوج في 3، مظبوط؟ وللبنتين في 8، وللأب في 2، والأم في 2. اتفهمت يا أخوانا؟ طيب دعوا للمسألة إلى كم؟ 15. تعود إلى كم المثال النوع الأخير؟ 17. اكتب عندك: مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم. وأخوين لأم للزوجة الربع فرضا. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وللأختين الشقيقتين الثلثان، ها، لانفرادهما وعدم وجود معصب له. وإيه تاني؟ وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. وللأخوين الأم الثلث مشاركة. يبقى صوت المسألة كم؟ ربع زائد كم؟ ثلثين زائد ثلث زائد سدس، يبقى 12. والبسط كام؟ 17. اكتب عندك: وتحل تقسم المسألة أو يجعل أصل المسألة كام؟ من 17. يعطى للزوجة كم؟ 3، وللأختين 8، وللأخوين 4، وللأم 2. ماشي يا مشايخ؟ اكتب عندك نعم ها نعم ان شاء الله اللقاء القادم نجيب صبوره ونحل. ماشي اكتب عندك المسائل التي اصلها 24 بتعود الى كم؟ 27. مات عن بنتين وأب وأم وزوجة، للبنتين ها الثلثان أيضا لانفرادهما وعدم وجود معصب له، وللأب السدس وللأم السدس. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. وللزوجة الثمن. لما؟ لوجود الفرع الوارث. يبقى أصل مسألة ثلثين مضافا إلى سدس إلى ثمن إلى السدس، يبقى كم؟ 24 صح؟ فيجعل أصل المسألة من 27، يجعل أصل المسألة من 27. يبقى نقسم التركة على كم؟ على 27 ولا 24؟ 27. ويعطى كل وارث السهم المقدر له. اكتب عندك الرد. الرد وهو ما يسمى بالفريضة الفاضلة أو القاصرة، وضابطها أن تزيد الفريضة على السهام المقدرة. أن تزيد الفريضة على السهام المقدرة، ولا يوجد بين الورثة عصبة يستحق ما بقي من التركة، ولا يوجد بين الورثة عصبة يستحق ما بقي من التركة. وعليه فمسائل الرد تخلو من العصبة الوارثين، وعليه فمسائل الرد تخلو من العصبة الوارثين من أول السطر. أقوال العلماء في الرد، أقوال العلماء في الرد. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا الساعة